في ترتيبها هرجان، غريبة في ترتيبها هرجان، تعطيك لولوا من فم الأسد. مهتة ماش ولا حرجان، مهتة ماش ولا حرجان، لحاظ الخيل غطى والمدد. Mm-hmm.